موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى الشوق أنا بعلق من سال الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل ابتسام، وانت قلبي وانت أملي، كل مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة متنوعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي بمناسبة ذكرى ميلاده في 7 أكتوبر عام 1931. مستمعينا، الموسيقار الكبير بليغ حمدي عرف بحبه الشديد لمصر، ويعد من أكثر الموسيقيين تلحيناً للأغاني الوطنية، وفي حب مصر كتب وغنى العديد من الأغنيات، منها عد النهار وهي التي قدمها بعد حرب 67. تعالوا نستمع لجزء من هذه الأغنية ونرجع مرة أخرى مع باقة من أجمل الأغنيات من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي. عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. مستمعينا، عدى النهار من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. لحن أيضا الموسيقار الكبير بليغ حمدي عام 1967 فدائي من تأليف الشاعر الكبير محمد حمزة وغناء العندليب عبد الحليم حافظ. فدائي فدائي فدائي فدائي وكفاية شوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي راح أموت علشان بلدي تعيش لو مت يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني طالت يما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت يما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش لو مت يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا أمي وزفيني وفي يوم النصر افتكريني وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين ياما جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي ياي ياي ياي ياي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي أهل العروبة دمائي وموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم مع باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي. ووصلنا لعام 1968 حيث لحن البندقية تكلمت من كلمات الشاعر الكبير محسن الخياط وغناء العندليب عبد الحليم حافظ. سكت الكلام والبندقية تكلمت والنار طلعت البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمت واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشيين واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا قلتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لا رجعلك عيون الشمس قلتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لا رجعلك عيون الشمس يا شعب يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق الانتصار يا شعب يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق الانتصار وزرعت من تاني الأمل في كل دار يا شعب يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق انتصار وزرعت من تاني الأمل في كل دار وتجمعت كل الأيادي من كل بيت طلعت تنادي على الطريق وتقول واتجمعت كل الأيادي من كل بلادي بلادي بلادي بلادي أنا دمي ميلي رويك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي من غير اللي حيفديك يا بلادي بلادي بلادي استشهد في دار أرضيك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي ولا عمري أفرط فيك يا بلادي بلادي بلادي أهلا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم مع باقة متنوعة من أجمل الأغاني الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي. مستمعينا، تعد أغنية عدى النهار رمز لمرحلة النكسة، أما أغنية على الربابة بغني فهي رمز لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، غناء الفنانة القديرة وردة الجزائرية من تأليف الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، وهي نستمع إليها الآن. تعدي تعدي معكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم، ووصلنا لأغنية بسم الله الله أكبر بسم الله التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي عام 1973 بعد حرب أكتوبر، وهي تعد أسرع أغنية في تأليفها وتلحينها، حيث كتب الكلمات الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور من صيحات الجنود بعد نجاحهم في عبور القناة وتحطيم خط بارليف، وقام الموسيقار الكبير بليغ حمدي بتلحينها داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وغناها مجموعة من العاملين في مبنى الإذاعة بعدما تدربوا على يد الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وهي نستمع إليها الآن. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، عزيم وطبر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، عزيم وطبر، بسم الله بسم الله، نصرك ولدنا بسم الله بسم الله، بهدين ولدنا بسم الله بسم الله، نصرك ولدنا بسم الله بسم الله، بهدين ولدنا بسم الله بسم الله، وأجمع المدنة بسم الله بسم الله، بيحيي جهدنا بسم الله بسم الله، وأجمع المدنة بسم الله بسم الله، بيحيي جهدنا بسم الله. ولسه معاكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم، مع باقة من أجمل الأغنيات الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، والأغنية القادمة من أشهر الأغنيات يا حبيبتي يا مصر بصوت الفنانة من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف What? الموسيقار الكبير بليغ حمدي عايش الآل من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة وغناء العندليب عبد الحليم حافظ. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع عندنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش ابنك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى نهارك رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء مع باقة من اجمل الاغنيات الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي. ووصلنا لعام 1975 حيث قمت يا مصر وبعد الصبر وبعد الليل جاي لمصر. قمت يا مصر قمت يا مصر مصر مصر قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك جابلك فرحة طيب جرحك بعد الصبر. قمت يا مصر قومي إليك السلام من السلام يا مصر بلادي. قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام يا مصر بلادي. خدنا بإيدنا خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر قمت يا مصر وخدنا بإيدنا خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر قمت يا مصر وخدنا بإيدنا خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام يا مصر يا بلادي. قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام يا مصر يا بلادي. قومي إليك السلام يا أرض أجدادي عليك من السلام معنا الأعزاء. عام 1983 لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي ادخلوها سالمين لصوت مصر الفنانة القديرة شادية من كلمات الشاعر إبراهيم موسى. ادخلوها سالمين ادخلوها أمنين ادخلوها طيبين أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلالة لفيت ورحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لو مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبلاش خوف. مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبلاش خوف. أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلالة لفيت وتهت في الليل الغربة وضعت وقلت يا ريتني ما كنت سافر رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى ضاع منك عنوان. ما فيهاش يوم حسيت يبقى ضاع منك عنوان. ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى ضاع منك عنوان. بلدك أمك وادخلوها سالمين ادخلوها بلد الطيبين. أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلالة لفيت ولقيت بيت مفتوح الباب ومرحب ميت مرحب أحباب وشوف عيون صدقة في كلامها. لو لفيت لو وأهلا بيك من صوت ملهوف ده انت في بيتك واحنا ضيوف. واهلا بيك من صوت ملهوف ده انت في بيتك واحنا ضيوف. تبعك مصر وادخلوها سالمين ادخلوها امنين ادخلوها سالمين أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلالة لفيت وفيها زرت بيوت الله واتمنيت سعد بصلاة. لو لفيت الدنيا بحلها مش هتلاقي أي مكان شعب حياته في الإيمان. مش هتلاقي أي مكان شعب حياته في الإيمان. إلا في مصر وادخلوها سالمين ادخلوها أمنين. مستمع مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع باقة متنوعة من أجمل الأغنيات الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي بمناسبة ذكرى ميلاده في 7 أكتوبر عام 1931. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.